والمباح عندهم مستوي الطرفين، ويكون مكروها ويكون مسنونا ويكون واجبا ويكون محرما. وهذا في قوله يكره، أي الطلاق بلا حاجة، يكره الطلاق بلا حاجة، لأن النكاح فيه مصالح ومنافع، وأما الطلاق فهو إبطال لهذا العقد. وفيه الحديث المشهور وفيه مقال، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فهو بغيض مع كونه حلال، وهذا يدل على كراهته الشديدة. متى يكره؟ إذا طلق بلا حاجة، فسق كما يقال، أو بطر. ويباح لها، أي للحاجة، إذا وجدت الحاجة يباح الطلاق. الحاجة مثل ماذا؟ متنوعة، كعدم توافق الطباع بين الرجل والمرأة فيباح الطلاق، أو وجود سوء خلق منها، أو تقصير في حقه فيباح له الطلاق. ولهذا صور الإباحة كثيرة. ويسن، أي الطلاق، لتضررها بالوطء، إذا كانت المرأة ما تتحمل الوطء تتضرر، فهنا يستحب طلاقها لإزالة الضرر من جهة وتوسعة عليها. ويسن أيضا إذا تركت الزوجة صلاة أو تركت العفة ونحوهما، أي تفريطها في حق الله تعالى إن لم يمكن إجباره عليها، فالطلاق عندئذ مستحب. امرأة سيئة في خلقها، تكشف وجهها أمام الرجال، ترفع صوتها، لسانها شين، أو تضيع الصلاة تؤخرها، أما كانت لا تصلي البتة فالعقد ما يصح عليها، لقول الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهنا يستحب هذا الطلاق إذا كان من تضييع المرأة حق الله أو حق زوجها. ولهذا قال جل وعلا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه حالتان: الإباحة والاستحباب والكراهة، ثلاث حالات. يحرم الطلاق متى؟ يحرم الطلاق البدعي. والطلاق البدعي أصوله ثلاثة: أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه، ثانيا أن يطلقها في حيض وهي حائض أو نفساء، ثالثا أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد. وهذا المسمى عند العلماء بالطلاق البدعي، فهو في نفسه حرام ويأثم. وهل يقع أو لا يقع؟ الأئمة الأربعة ومنها المذهب المنصوص عليه هنا أنه يقع، الطلاق البدعي يقع، طلقها في حيض فيقع، وطلقها في طهر جامعها فيه يقع الطلاق، طلقها ثلاثا بلفظ واحد يقع. وهذا القول هو الأسد في حمل الناس عليه ليراعوا حدود الله جل وعلا في الطلاق. وثمة رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق البدعي يأثم صاحبه ولا يقع، يأثم ولا يقع. النوع الخامس: متى يجب الطلاق؟ يجب الطلاق إذا وجد السبب الموجب له، فإن كانت تزني قالوا فيجب أن يطلقها، لقول الله جل وعلا: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهنا يجب طلاقها، أو أنه أمسكها ليضارها فيجب عليه عندئذ أن يطلقها وجوبا دفعا لهذه المضارة المتحققة، كما يحصل من بعض اللؤماء أنه إذا ساءت بينه وبينها العشرة وقد دفع لها مبلغا أو كانت غنية يضيق عليها لتفتدي منه، فهذا إذا كان المضارة فطلاقها عليه دينا واجب. كذلك الزوجة، الزوجة ليس بيدها الطلاق، وش اللي بيدها؟ الخلع. ولهذا الفسوخ ثلاثة: فسخ من جهة الزوج فهو الطلاق، وفسخ من جهة الزوجة وهو الخلع يسمى بالفداء فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وفسخ من جهة الحاكم الشرعي عند تعذر الحياة بينهما. المرأة هل يرد عليها الأحكام الخمسة في الخلع؟ نعم يرد عليها الأحكام الخمسة، فيكون مباحا ويكون مكروها ويكون حراما ويكون واجبا فيما إذا كان زوجها أتناقض من النواقض ولم يستطع أن يفرق بينهما فاختلاعها واجب ويكون مندوبا إليه. ولهذا يقولون ويسن لها ويسن أن تختلع إذا ترك حقا من حقوق الله. ولا يصح أي الطلاق إلا من زوج، ودليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساقي، وهو الزوج الذي يجامع، ولو كان مميزا يعقله أي يعقل الطلاق، نسخة اللي عندي، ولو كان مميزا بعقله يعني بعقل الطلاق، فهذا يقع طلاقه كما يقع توكيله في النكاح والطلاق. ومن عذر بزوال عقله بجنون أو بإغماء أو بمرض نفسي مستحكم، بمرض نفسي مستحكم، وكذلك من سحر وتحقق سحره، ومن عذر بزوال عقله أو أكره على الطلاق، أو هدد من قادر أن يضره فطلق لأجل هذا لم يقع الطلاق. فإذا الطلاق لا يقع في حال زوال عقله، أو أكره على الطلاق بأن أكرهه من يكرهه مثله، أو ضربه حتى يطلق، أو هدده قادر على قتله فطلق لذلك أي لهذا الزوال ولهذا الإكراه ولهذا التهديد لم يقع الطلاق. طيب إذا شرب الخمر بنفسه مختارا وطلق يقع أو لا يقع؟ ظاهر كلام المذهب أنه لا يقع بزوال عقله، لكن لما أن أزاله بنفسه تحمل جنايته، كما لو قتل وكما لو سرق وكما لو أتلف، وهذا هو الأظهر أنه يقع الطلاق عليه إن طلق بشرب خمره وهو سكران. ويشتهر عند الناس الآن أن طلاق السكران لا يقع، وهذا والله العالم تبرير لفعلهم ولأنه أخذوا بظاهر قولهم أو عذر بزوال عقله، هنا هو الذي أزال عقله بنفسه. أما لو شرب الخمر مكرها وطلق لا يقع لأن السراية تتبع ذلك. ومثله المسحور بشرط أن يتأكد من ذلك لا مجرد الدعوة. كثير من المستفتيات من النساء قال زوجي مسحور عشان ترجع له، فهذا لا يكفي مجرد الدعوة، لابد من تحققه، وتحققه في مجلس القضاء بالبينات والشهود. قال: ومن صح طلاقه صح توكيله فيه. صح طلاقه، من اللي صح طلاقه؟ كما سبق البالغ والمميز، وهو الصغير الذي لم يبلغ لكن يميز، مميز له بعقله. إذا صح طلاقه صح توكيله في الطلاق، وصح توكله فيه، يتوكل عن غيره فيطلق. كما سبق أن النكاح يجوز ماذا؟ يجوز أن يتزوج بنفسه أو يوكل من يزوجه. قال: ويصح توكيل امرأة في طلاق، أن يوكل امرأة، يوكل زوجته الثانية، ترى توكلت لي في طلاق جارتك أو غيرها، أو يوكلها هي في طلاق نفسها، ترى توكيله عني من بغيت الطلاق طلقي نفسك، فيصح ذلك إذا صح تصرفه ابتداء صح ما يرد عليه. ما هو طلاق السنة؟ هو الذي عبر عنه بقوله والسنة أن يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها. مضى طلاق البدعة، طلاق السنة ضدها، لأن الفقهاء يقسمون الطلاق ثلاث أنواع من حيث الحكم: طلاق سني، طلاق بدعي، وطلاق لا سني ولا بدعي كما سيأتي. وإن كان الثالث اللي يظهر أنه يرجع إما إلى السني أو إلى البدعي، لكن هذه تقسيماتهم رحمهم الله. قالوا الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قالوا ليصدر الطلاق عن قناعة، فإن كان في طهر جامعها فيه قد طرأ عليها أمر، وقد يكون ردة فعل آنية يندم عليها فيمهل حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وكل هذا من تشوف الشريعة لاتخاذ هذا القرار المهم في حال سعة من عقله وتفكير في أمره. الثانية أن يطلقها طلقة واحدة لا يزيد عليها، طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة، وهذا في قولهم والسنة أن يطلقها واحدة، طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. فإن جامعها في أول الطهر يتركها حتى تحيض، ثم يأتي الطهر الثاني، فإن شاء طلق وإن شاء أبقى. وإن طلق مدخولا بها في حيض، المدخول بها أي من وطئها في حيض ومثل الحيض النفاس، أو في طهر جامع فيه فهو بدعة، طلاق بدعة محرم ويقع الطلاق، لكن تسن رجعتها. الطلاق يقع ويسن له أن يراجعها، ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم لتحض ثم تطهر ثم تحض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. فقوله مره فليراجعها أشكلت على العلماء ووقع فيها الخلاف العالي القديم، هل هذا عدم اعتبار للطلاق أو أنه إيقاع للطلاق مع أمر بالمراجعة؟ الجمهور ولهم الأئمة الأربعة اعتبروا الثاني، أنه إيقاع للطلاق وندب للمراجعة، ولهذا قال وتسن مراجعتها. ودليل الجمهور أن ابن عمر رضي الله عنهما احتسبها على نفسه طلقة، احتسبها عليه طلقة، وقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه راجعها، لكن احتسب على نفسه طلقة. والقول الثاني اختار شيخ الإسلام وهو رواية في المذهب أن أصل الطلاق لا يقع للحائض، أصل الطلاق لا يقع. وفي هذه المناسبة ينسب بعض الناس لشيخنا الشيخ ابن باز أنه لا يرى طلاق الحائض بالإطلاق، وهذا غلط. شيخنا رحمه الله يفصل فيقول المرأة الحائض إذا كان يعلم حيضها وطلقها لا يقع طلاقه لأنه بدعي والبدعي فاسد، وإن كان لا يعلم طلاقها فإنه يوقع الطلاق عليها. واختياره اختيار شيخنا هذا رحمه الله كأنه والله أعلم جمع بين أقوال أهل العلم، وتلك رتبة وملكة لا يدركها إلا أمثاله من العلماء الكبار رحمهم الله جميعا. قال ولا سنة ولا بدعة لمستبين حملها، المرأة إذا تبين حملها لا يسمى لا طلاقها بالسن ولا بالبدعي، لا بالبدع لأنه إيش؟ في طهر، ولا يسمى سني لأنه جامعها فيه، طهر جامعها فيه لكنها لم تحض بعده، فقالوا لا يسمى لا طلاق سني ولا ببدع، وهي المرأة الحامل. والعجيب أن البوادي عندهم أن المرأة الحامل لا يقع طلاقها، ومضى ذلك على كثير من الناس، ولم أجد لهذا سببا إلا هذا الفهم، ولأنه جاء في أحد روايات ابن عمر في صحيح مسلم أنه قال لا تطلقها حائضا أو حاملا، والعلماء يقول إن هذه اللفظة أو حاملا أنها رويت بالمتابعات وهي غير محفوظة، بل المحفوظ طلقها طاهرا أو حاملا كما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة. قال ولا صغيرة وآيسة، فطلاق الصغيرة التي لم تحض أو الآيسة الكبيرة لا يسمى لا بطلاق سني ولا ببدعي. ليه؟ لأنه جامعها في الطهر. والصحيح أن هذا يرجع إلى أحد الأمرين، إما إلى السني أو إلى البدعي بحسبه. قال ولا غير مدخول بها، لأن غير المدخول بها لا عدة لها فتتضرر بتطويلها، عقد على امرأة ثم طلقها، فيقال هذا طلاق لا يسمى طلاق سني لأنه لم يجامع، ولا يسمى بدعي. وإذا طلقها قبل الدخول وقبل الخلوة التي يوطأ في مثلها فإنها تبين بمجرد الطلاق وليس عليها عدة. وهذه المسألة جاءت للناس اليوم، يوم صاروا يطيلون المدة من عقد النكاح إلى الدخول، فربما عقد عليها الشهر والشهران، لا بل السنة والسنتان الأوائل، وهذه الطريقة هي الصحيحة، يعقدون العصر يدخل في الليل، أو بين العقد والدخول يوم أو يومين أو ثلاثة، وهذا أفضل وأذهب لي النزاع والشقاق. لكن لما وفدت على الناس العوائد الوافدة والتمحلات، والله بدرس أخلاقه وبدرس أخلاقها، وقعوا في شر مما فروا منه، ولهذا قد يعقد عليها ثم يطلق. فنقول هل طلقها بعد الدخول؟ قالوا لا. قال هل طلقها وقد خلا بها؟ يقول نعم خلا بها. ننظر للخلوة، الخلوة إن كان خلوة يوطأ في مثلها كما قال عمر بأن يرخي سترا أو يغلق بابا مدة يوطأ في مثلها، أما إن أرخى الستر وأغلق الباب دقيقة دقيقتين لا ما يوطأ في مثلها، فلا تعتبر خلوة مؤثرة. ولهذا يذهب إليها يجلس عندها وهي زوجته في بيت أهلها، والباب بينه وبين الناس مجافة ما هو مغلق، فهذه ليست خلوة مؤثرة، إلا إذا كان المحل بعيد يوطأ في مثلها فتعتبر كالمدخول بها. ترتب على هذا أحكام، طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، فالمسيس هنا بالوطء الصريح أو بمظنته. نفرض أنه دخل عليها ليلة لكن ما لمسها، لم يطأها، إما عجزا منه أو ما تهيأت الظروف، فهذه خلوة يوطأ في مثلها لها أحكام المسائل هذه، ويقع بصريحه. الطلاق له لفظان، لفظ صريح ولفظ كنائي. اللفظ الصريح كقوله طلقتها وهي طالق، تراها طالق، لفظ الطلاق ما تصرف منه، غير لفظ الأمر وغير لفظ المضارع. الأمر طلقي لا يعد طلاق، المضارع يطلق قد الآن وقد المستقبل. إذن لفظه الصريح لفظ الطلاق. قالوا وصريح الطلاق هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا هو، كقوله أنت طالق أو طلقتك، ومثله لو قال أبنتك فأراد بها الطلاق. طيب، هذا اللفظ الصريح يقع سواء أراده قصد الطلاق أو كان مازحا أو كاذبا، فإنه يقع لعموم الحديث المروي من غير وجه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. ما فيها لعب، ما يقول أمزح ترى أكذب عليكم. ويقع الطلاق بكنايته، الطلاق الكنائي لا بد فيه من نية الطلاق. وبيأتينا أن الطلاق الكنائي نوعان: كنائي ظاهر وكنائي محتمل. لكن خلنا ننتهي من تقرير الماتن. قال: ويقع بكنايته مع النية. وصريحه أي لفظ الطلاق لفظ طلاق، وما تصرف منه طالق مطلقة طلقتك غير أمر كطلقي، ومضارع كتطلقين، وغير اسم الفاعل مطلقة بكسر اللام، مطلقة اسم فاعل، مطلقة اسم مفعول. وش اللي يقع إذا قال فلانة أو زوجتي مطلقة؟ ما يقع طلاق. أما إذا قال زوجتي مطلقة وقع الطلاق. الكنائي نوعان: ظاهر وخفي. الظاهر مثل قوله ترى خليتها أنت خلية، أو تراها بائن، أو حبلك في غاربك، أو روحي تزوجي من شئت، أو حللت للأزواج، أو مالي سبيل عليت. فهذا لفظ كنائي يقع الطلاق فيه بماذا؟ بنيته، أنه نوى الطلاق. يسمى لفظ الكنائي إيش؟ الظاهر. والفقهاء يقول أنه 15 جملة. وهناك لفظ الطلاق الكنائي الخفي، قال وهو 20 جملة، مثل قوله انقلعي اخرجي أنت مخلات، طسي فارزي أنت واحدة، ما أنت لي بامرأة. هذا لفظ كنائي خفي، قد يقولها من جهة التعزير أو من جهة التأديب. فهذا يقع طلاقا بنيته إذا نواه. وقاعدة أن كل لفظ كنائي لا يقع الطلاق إلا إذا نواه. أما إذا قال ما نويت الطلاق بهدد، فلا يقع الطلاق، لكن يؤدب بأن لا يستهين بهذا الباب. طيب، عرفنا الآن الطلاق الكنائي والصريح. يجيكم واحد مقرود أو موسوس يقول أنا نويت الطلاق بقلبي، نقول لا يقع. النية بالقلب فقط لا يقع فيها الطلاق، حتى يصرح به لفظا أو فعلا أو كتابة. والموسوسون أبلشون وأفتوا وأبلشوا المشايخ في الطلاق، ومنهم واحد أن الله يكفينا شره أشغل المشايخ شهرا كاملا في رمضان عن الطلاق، وصار المشايخ يعرفون من صوتي يطبقون السماعة إذا زهم. قلت حولوا علي، أنا اللي أسنعها إن شاء الله، لأن هؤلاء يعالجون بنقيض قصده، ويبي الشيخ يقول لا الطلاق ما وقع. فلما اتصل علي واستمعت منه حتى انتهى كرر الكلمة 20 مرة، قلت زوجتك طلقت. قال يا شيخ ما، قلت طلقت، لأنه يؤمل أن لا تقع. وأنا يا ما قلنا طلقت من باب التعزير والتأديب له، لينتهي عن إيذاء نفسه وإشغال أهل العلم، فاذهب إلى المحكمة لتمضي الإجراءات. وهذا أسلوب لعلاج الموسوسين، أن يعالج بنقيض قصده، بنقيض قصده. إذا قال ما توضيت، قل توضيت، عاكسه. والموسوس أنواع، منهم موسوس كما سبق في حكم المكره الذي زال عقله، ومنهم موسوس لا في حكم الأصحاء. وإن قال أنت علي حرام، يا كثرة هذه، علي الحرام، أنت علي حرام، أو قال كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، قال فهو ظهار ولو نوى طلاقا. حكمه عند أهل العلم ظهار. وهذا أصل عظيم في تأديب الناس في الاستهانة بهذا الأمر. فالمذهب وهذا قول الجمهور أنه إذا قال أنت علي حرام أنه ظهار، فإذا قال أنت كظهر أمي أو أختي أو كظهر أمك فهذا حكمه أنه ظهار. لو قال يا شيخ ترين ويت الطلاق نقول ما هو بلعب، الطلاق هذا ظهار، والظهار كفارته مغلظة، صيام شهرين متتابعين، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس، شو التعزير له قبل أن يمسها، فصار الظهار أشد في حكمه من أين؟ من الوطء في نهار رمضان، لأنه في الوطء نهار رمضان يصوم شهرين متتابعين ولو مسها في الليل، لكن الظهار من قبل أن يمسها، هذا حكم الله الذي حكم به. هذا إذا قال أنت علي حرام أو علي الحرام ما أفعل كذا وفعله. والمفتى به عند أكثر المفتين الآن أنه بحسب نيته، فإن نوى الطلاق طلاق، وإن نوى المنع فيمين، وإن نوى التحريم لما أبى أحله الله له فهو ظهار، فهو ظهار. لكن المذهب سمعتم فيه أنهم يجعلونها ظهار قولا واحدا. وإن قال أنت علي كالميتة أو كالدم، الميتة حلال ولا حرام؟ حرام إلا الضرورة، والدم كذلك، وقع ما نواه من طلاق أو ظهار أو يمين، يقع الذي نوى، قال أنت علي كالميتة، نقول تعالوا وش نيتك؟ قال نيتي الظهار، نقول هو ظهار، قال لا نيتي الطلاق، نقول هو طلاق، قال آخر لا نيتي المنع، قالوا فهذه يمين. وإن قال أنت علي كالميتة أو الدم وليس له نية مع عدم النية فإنه ظهار، لأن الميتة الأصل أنها محرمة والدم محرم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب يدين أو دين، يعني خوف فيما بينه وبين الله ولزمه الطلاق حكما، بالطلاق لأفعلن كذا ثم قال أنا كاذب، أو بالطلاق أني فعلت كذا قال أنا كاذب، يقول خف الله عصيت الله بذلك وتوب إليه والطلاق يقع عليك. كم عدد الطلقات؟ الحر له 3 طلقات. طيب غير الحر سواء كان رقا قنا أو مبعض أو مدبر أو مكاتب، نصف طلاق الحر كم؟ 1.5. طيب النصف ما يتبعض بالطلاق، يجبر فله 2. لماذا جبر إلى 2 ما جبر للواحد؟ لأن هذا الأحظ له. إذن الحر له 3 طلقات، وغير الحر له كم طلقة؟ 2. ولهذا قول الله جل وعلا في البقرة الطلاق 2، هذا في حق الأحرار، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والأرقى على النصف من الأحرار في كل شيء إلا في العبادات، في الحقوق بين الناس على النصف، ما يتعلق بالكفارات وما يتعلق بالطلقات النصف. يقول ويملك حر ويملك مبعض 3 تطليقات، المبعض لأن فيه معنى الحرية، وعبد 2. إذن الحر ومن كان فيه حرية يملك 3 تطليقات، أما العبد الرقيق فإنه لا يملك إلا 2، ولو كان مكاتبا أو مدبرا يعتق بعد موته أو مكاتب فإنه يملك 2. المبعض لأن فيه بعض الحرية فغلب جانب الحرية في هذا المقام. ويصح استثناء النصفي، استثناء النصف فأقل، كيف؟ من الطلقات، فيقول أنت طالق 3 إلا 1، يعني كم؟ 2، أو أنت طالق 4 إلا 2، يعني 2، أنت طالق 3 إلا 2، يعني مرة واحدة. ويصح أيضا استثناء المطلقات، يقول زوجاتي طالقات إلا فلانة، فغير فلانة يقع طلاقها. نفرض أن فهد عنده 4 حريم، تراه لفوي بس سده يعني عنده أربع حريم وقال كل حريم طالقات إلا فلانة يطلق من الثلاث فلانة هذه مستثنات. إذن الاستثناء يقع في ماذا؟ في العدد وفي المطلقات. وشرط تلفظ واتصال معتاد، اشترط في استثناء الطلقات أن يتلفظ بها، فلا يكفي الاستثناء في قلبه، واتصال معتاد أي باللفظ، وكذلك يكون اتصال معتاد بالحكم إذا فصل بينها عطاس أو سعال أو تنفض أو تنفس أو شرب ماء، هذا في حكم الاتصال. ونيته قبل تمام مستثنى منه، لابد أن يكون النية متصلة حتى يحصل الاستثناء. يشرط أيضا نيته أي الاستثناء قبل تمام مستثنى منه. كذلك لو قال أنت طالق إن دخلت الدار، لابد من تعليق الشرط كما سيأتي. قال ويصح أن يستثني بقلبه النصف فأقل من عدد مطلقات نساء طوالق، واستثنى بقلبه واحدة لم تطلق لأنه يقع الاستثناء، ما قال الأربع كلهن طوالق، قال نسائي مطلقات ونوى في قلبه واحدة، يصح استثناؤه لأن القول في الطلاق قوله، وهذا معنى قولهم ويصح الاستثناء باطنا أي في قلبه. ولا يصح أن يستثني بقلبه من عدد الطلقات، إذا قال أنتن طالقات بالثلاثة قلبه قال لا إلا واحدة، ما يصح لأن العبرة بلفظه. وإن قال أنت طالق قبل موتي، هذه صور عاد فردية المراد منها تفتيق الذهن بتصور المسائل، لو قال لزوجتي توفي ترى طالق قبل أن أموت تطلق بالحال لأن الحال قبل موته، قبل موته. وإن قال أنت طالق بعده أي بعد موتي أو معه أو أي مع موتي فإنها لا تطلق لأن الموت بينونة، هذه قاعدة من قواعد الفقهاء، الموت بينونة أعظم من بينونة الطلاق. لو قال شوفوا ترى أمكم طالق بعد ما أموت، يقع هذا ترى أنت طالق عقب ما أموت، قالوا فمات حصلت البينونة بالموت، والبينونة بالموت أعظم من البينونة بالطلاق، فقدم الأعظم ودخل فيه الأدنى، وهذه من الصور التي يذكرها الفقهاء في دخول الأدنى بالأعلى، الوضوء مع الغسل، الموت مع الطلاق، أيهما أكثر بينونة؟ الموت، لأنه بعد الموت ما هو بجاي مثل ثاني. وإن قال بعده أو معه أي مع موتي فلا تطلق. وفي هذا الشهر، أنت طالق في هذا الشهر أو في هذا اليوم أو في هذه السنة، قالوا تطلق في الحال. فإن قال أردت آخر اليوم أو آخر السنة أو آخر الشهر، قلوا على كيفك، وإن أردت آخر الكل قبل حكما، يقبل قوله حكما لكن يقع الطلاق واقعا. وإن قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو طالق في أول اليوم، وقال ترى أردت آخر اليوم أو السبت الثاني، نقول لا يقبل قوله، لا يقبل قوله. وإن قال إذا مضت سنة بالتنكير، ما هو بالسنة، مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا، شهرا إيش، ميلادي ولا شمسي، وش رأيكم خلي الطلاق مع الرواتب؟ لا، العبرة بالأشهر الهلالية، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. نعم، العبرة بالأشهر الهلالية 12 شهرا في كتاب الله، سواء تامة أو ناقصة. طيب إذا قالها بالتعريف، إذا مضت السنة فإنها تطلق بفراغ شهر ذي الحجة، تطلق بفراغ شهر ذي الحجة، إذن عندنا فرق. وش أثر الفرق؟ تهاوش هو إياها في عشر الضحية وقال أنت طالق بعد سنة، يحسب لهم عشر الضحية 12 شهر. أما إذا قال أنت طالق بعد مضي السنة فنهاية الحجة تطلق المرأة. لاحظتم الفرق يا أخواني؟ المقصود من هذا كله أن لفظ الطلاق لفظ خطير لا يصح التلاعب فيه، والسلف الصالح كانوا يعزرون على من يتلاعب بالطلاق، وأشهر ما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الناس استمرأوا في أمر كانت لهم فيه سعة، فكان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر إني أرى أن الناس استمرأوا في أمر كانت لهم فيه سعة فلو أمضيناه عليهم جعله ثلاثا باتا، فأمضاه عليهم ووافقه الصحابة، وعلى ذلك عمل أكثر المسلمين حتى الأئمة الأربعة تعزير له بهذا الطلاق. إذا قال أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق مضت وانت منه بينونة كبرى، هذا من باب التعزير. ومما يليق أيضا بالتعزير أن يسلكه القضاة تأديب هؤلاء المتلاعبين بالطلاق بجلدهم وسجنهم وتغريمهم بكل ما يكون رادعا لهم عن التهوك والاستعجال والتلاعب بهذا الحكم الشرعي. ليه نقول ذلك؟ لأن الله جل وعلا جعل الطلاق في مواضعه كلها، نبه على أنه حد من حدوده. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. في سياق آية الطلاق يختمها جل وعلا بأنها حدود الله. ولهذا استمرأ الناس مع ضعف الديانة وقلة مراقبة الله وضعف العقول هذا الطلاق، فصار يحلف عليه ويعزم به ويأكد الأمر به بزران في ابتدائية، علي الطلاق علي الطلاق. منين جاهم ذلك؟ سمعوه من آبائهم وإخوانهم، يطلق علشان غدا وعشاء، ما هو بالله ترى يا أخواني، علي الطلاق تغدى التعشى، علي الطلاق تقهوى، ما هو بالله، هياط وبين قوسين رياء في رياء حتى ما يعاب ولا ينتقد عليه. وهذا مما يجب التنبيه عليه، ومن طلاب العلم أن يخطبوا به وينصح الناس فيه ويعلمونهم أحكامه. وأكثر ما يرد المفتين الآن من المشاكل مشاكل الطلاق، يطلق وبعد ربع ساعة عشر دقائق يندم هرخم، هذا يروح يدور له فتوى. نعم، لا ما هو صحيح، لم تندثر، لكن قل العمل بها. نعم قل العمل بها، هذه من الفسوخ المؤبدة. لا، الفسوخ المؤبدة اللعان التي لا رجعة فيها، قد تأتي إن شاء الله في باب مستقل. اي نعم، من الجهل ومن تساهل الناس به، قد ما يكون جهل، في تساهل، في تساهل الناس به. ولهذا لو أن المفتين لا يتجاوبون مع المستفتي بالطلاق الثاني والثالث، لا كتما للعلم لكن تأديبا وتعزيرا له، نفع ذلك. راجع المفتي، راجع المحكمة، فإذا أخذ له أسبوعين ثلاثة شهر سرداد مرداد رايح جاي، قدر لهذه الكلمة قدرها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن علق طلاقا ونحوه بشرط لم يقع حتى يوجد، فلو لم يلفظ به وادعاه لم يقبل حكما، ولا يصح إلا من زوج بصريح وبكناية مع قصد، ويقطعه فصل بتسبيح وسكوت لا كلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت. وأدوات الشرط نحو إن ومتى وإذا، وإن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي، ونحوه تطلق. وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه وتبقى يمينها. هذا المعاندية يقول إن تكلمت فأنت طالق، يقول إن تقول له إن ابتدأتك بالكلام فعبدي حر، يعني أنا أرد عليك بالاعتق الشكوى لله. نعم. وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذن أو أذن لها ولم تعلم طلقت. نعم، أوقف على المعلق على المشيئة. هذا الفصل يسمى بالطلاق المعلق، المعلق بشرط أو بفعل، الطلاق المعلق. وهذا الطلاق المعلق كذلك جماهير أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة أنه إذا وقع الشرط وقع المشروط، إذا وقع الشرط وقع المشروط. على الطلاق إن تموت ذبيحتكم، هذا طلاق معلق، فإن لم تموت ذبيحتهم وقع الطلاق. ها؟ تحط بذمك؟ لا، ما هو بلغو. ولهذا من قال إنه يمين أو يرجع إلى نيته خالف اللفظ. أن تموت الذبيحة، ها؟ هذا بيأتينا اسمه التفويض، يفوضها بالطلاق. نعم، مر علينا أنه يقع وسيأتي. إذا قال طلاقك بيدك، قالت خلاص أنا طلقت نفسي، وقع الطلاق، يستاهل. لا طلاق إذا فوض لها، قال طلاقك بيدك، أمرك بيدك، قالت خلاص بنت، وقع الطلاق. ها ما ها، نقول أنت اللي ورط نفسك، ها، سواء بلفظ الطلاق أو ما يدل عليه كناية أو صريحا. أي لا، إذا قال أمرك بيدك، قالت بنته، قالت خلاص الله يستر علينا وعليك، ونوت الطلاق، يقع طلاقها. ما في تخويف بالطلاق وأنا أخوك، انتبهوا، الطلاق ما في تخويف. التخويف تعطيها كف تفل بوجهها، أما الطلاق ما في تخويف، يا يقع يا ما يقع. ومن علق طلاقا ونحوه مثل العتاق بشرط، إن جاء عبدي مبكرا فهو حر، وجاء مبكرا يعتق. علق طلاقا بشرط، إذا فعلت كذا فأنت طالق، وفعلت هذا يقع طلاقها. قال ومن علق طلاقا ونحوه أي كعتق لم يقع حتى يوجد، لم يقع الطلاق المعلق والعتق حتى يوجد الشرط الذي علقه بلفظه، فهو لم يلفظ به أي التعليق وادعاه. فلو لم يلفظ به ما قال أنت طالق، وادعى التعليق، ادعاه دين ولم يقبل حكما، يدين يعني يخوف بالله، هذا معنى يدين، ولم يقبل حكما أي هذه الدعوة إلا باللفظ الصريح، إن فعلت كذا فأنت طالق، إن خرجت، إن دخلت، إن أكلت، إن شربت، إن رحت للمحل الفلاني، إن اتصلت بفلانة، فيقع الطلاق بفعلها ذلك. طيب حتى لو كان راضيه قالها في ساعة غضب ثم رضي، نقول حتى لو ذلك طلاق ما يتلاعب فيه. شوفي، إن دخلت بيت أختك فأنت طالق، ثم رضي على أختها، ما هو على كيفه. أن كلمت فلانة فأنت طالق، ثم سمح لها وكلمها، لا، يقع الطلاق، ما هو بلعب، هذا طلاق معلق بشرطه. من الذي يصح التعليق منه؟ الزوج، ولا يصح أي التعليق إلا من زوج بصريح كأنت طالق إن فعلت، وكناية كأنت مسرحة إن دخلت بنيته مع قصد الطلاق الكنائي. ويقطعه أي التعليق فصل بتسبيح، قاعد يسبح أو يقرأ القرآن أو يهلل، وسكوت طويل، أما كلام منتظم لا يقطع ذلك الطلاق، كأن يقول أنت طالق يا فاعلة يا تاركة يا زانية يا خبيثة يا خسيسة، إن فعلت كذا فإنه لا يقطعه. يقول رحمه الله تعالى وأدوات الشرط، أي الألفاظ التي يؤدى بها معنى الشرط، نحو إن بكسر الهمزة، قال وهي أم الأدوات، ومتى وإذا كذلك وأي، أدوات الشرط كل ما كان في عرف الناس حتى لو لم تدل عليه اللغة العربية أنه بشرط فإنه يحسب هذا الشرط ويعتبر. إن فعلت كذا فأنت طالق، أنت طالق حتى تذهبي إلى أهلك، أنت طالق إذا فعلت كذا، أي السفرتين سافرتيها فأنت طالق، وأمثال ذلك. فهذا طلاق معلق بشرطه. وإذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، ايش معنى تحققي؟ انتبهي، احذري، جوزي، أو زجرها فقال تنحي ونحو ذلك فإنها تطلق لأنه كلمها، قال شوف إن كلمت فأنت طالق، قال أخري الله يجعلت بلا، فهذا يقع طلاقه. لكن لو قال إن كلمتك فأنت طالق قال اتفو عليك، لا يقع طلاق لأنه لم يتكلم، أو أزاحها عنه بيده لم يقع الطلاق. وإن قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فقالت هي إن بدأتك به أي بالكلام فعبدي حر، إن حلت يمينه، أي لم يقع طلاقه لأنها هي التي ابتدأته وتبقى هي يمينها، يعني بأن يعتق عبدها. وإن خرجت بغير إذني، قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه مرة ثانية، ثم خرجت بغير إذنه، أو أذن لها بالخروج ولم تعلم بإذنه فخرجت، فإنه يقع طلاقها، يقع طلاقها، وهذا طلاق معلق بالشرط. طيب إن علقه على مشيئتها، وإن صاحب من اللي سأل عنها يراح، هذا اللي حنا نقول تبي تأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة، أو بمشيئة اثنين فبمشيئتها كذلك، وإن علقه على مشيئة الله تعالى فبمشيئتهما، إنهم اثنين، فبمشيئتهما، يعني إن شاء أبوت فأمت أنت طالق، فيعلق الطلاق بمشيئتهما أبيها وأمها. أحسن الله عملك. أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال، وكذا عتق وإن حلف لا يدخل دارا أو لا، وكذا عتق، اسكت ثم استأنف. أحسن الله إليك. وإن حلف، أحسن الله إليكم. وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق، وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. رحمهم الله، شوف دقتهم شلون هالفقهاء، هذه ما هي كلها من باب التمحل لكن من باب الدقة في إيقاع اللفظ على الملفوظ والحكم على المحكوم. نعم. أحسن الله عملك. ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق. وينفع غير ظالم تأول بيمينه، ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزمه، أو في عدده رجع إلى اليقين. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت زوجته، لا عكسها. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء. نعم. يقول رحمه الله: إن علقه أي الطلاق على مشيئتها، أنت طالق إذا شئت، إنسان ودت فأنت طالق، آتيه ودي ترهن عنيدات رؤوسهن يابسة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خلقنا من ضلع وأعوج ما فيه إيش أعلى، تبي تقوم وتعدل وينكسر، فهذا حظك، استمتع بها على عوجها، وإلا ما فيه إلا طلاقها، وكسرها وش طلاقها كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: أنت طالق إن شئت، أو إن كان ودك أو مرادك، فاته ودي أشاء، يقع الطلاق، تطلق بمشيئتها بشرط أن تكون غير مكرهة، سواء فورا أو على التراخي. أو علقه بمشيئة اثنين، قال: إذا شاء أبوك وأمك أنك طالقة فيقع، فشاء أبوها ولم تشاء أمها لا يقع، لا يقع الطلاق إلا بمشيئة الاثنين جميعا. فإن لم يشاء، قال: لا والله ما ودنا، ما نشاء طلاقة، لا يقع، فإن شاء الاثنان الأب والأم المعلق الطلاق بمشيئتهما وقع الطلاق، وإن علقه على مشيئة الله قال أنت طالق إن شاء الله وقع على كل حال. ليه؟ هذه عادة ختمها في العقيدة، ها؟ لأن مشيئة الله نافذة، مشيئة الله تتحقق وهي إرادته العامة، لأن مشيئة الله إيش؟ نافذة لا يمكن أن تتخلف. لو قال أنت طالق إن شاء الله وقع الطلاق، ما نقول تعليقا أو تحقيقا، وقع. قال وإن قال وإن علقه على مشيئة الله تطلق في الحال، وكذلك عتق. قال لي رقيقه ترى فلان ياقوت، ها؟ عبدي جوهر أو ياقوت، تراه إذا شاء فلان فهو عتيق، وشاء فلان عتق. أو قال عبدي فلان إذا شاء أبي وأمي فهو عتيق، فشاء الأب ولم تشاء الأم، لا يقع عتقه. أو قال عبدي عتيق إن شاء الله، وقع بالحال وعلى الفور. طيب، ومن حلف ألا يدخل دارا أو حلف ألا يخرج منها، حلف يعني بالطلاق، قال والله ما أدخل، إن دخلت هذه الدار فامرأتي طالق، وإن خرجت منها فامرأتي طالق، فأدخل فيها بعض جسده أو أخرج بعض جسده لا يقع الطلاق. قال أو دخل طاق الباب، طاق الباب يعني يسمونه إيش؟ الحناك، ويسمى الآن في عرف الناس وشو؟ الإطار، ها؟ ما دخل في الدار، دخل في الطاق، طاق الباب. قالوا لم يحنث أي لم يقع طلاقه. أو حلف على امرأته لا يلبس ثوبا من غزلها، علي الطلاق أني ما ألبس ثوبا غزلته، يوم أن الحريم جيدات غزلنا الثياب، الحين لا والله تواصل على ظهور الرجاجيل إلا ما رحم الله. قال وإن حلف ألا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، في هذا الثوب شيء من غزلها، إما جيبه أو كمه أو بطانته، فلا يقع الطلاق. أو حلف لا يشرب ماء هذا الإناء، قال علي الطلاق ما أشرب هذا، ثم شرب بعضه فلم يشرب هذا كله، لم يحنث أي لم يقع طلاقه. وسموه حنث كما يسمى من لم يفي باليمين محنثا، أي بمعنى وقوعه وتحققه. قال وإن حلف لا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله، إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، أو فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق دون اليمين، دون حلفه في اليمين المكفرة. مثاله والله لا أنفق على أمي، فهذه في اليمين كفرها، علي الطلاق ما أنفق على أمي، فأنفق عليه الطلاق. ما لم يكن له أي الحالف نية، نيته ما هي الإنفاق، نيته أمر آخر، توسعة، أمه بتسافر برا قال والله ما أنفق عليها هذا السفر وأنفق عليها في غيره، يرجع إلى نيته. ناسيا أو جاهلا، فلا يعتبر في النسيان والجهل، لا يعتبر فيه عدم الطلاق، بل يقع الطلاق حتى في حال إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا، لأنه هو الذي علقه ابتداء عليه بالطلاق، فلا يعتبر فيه لا النسيان ولا الجهل. وش اللي ينفع التأول؟ قال وينفع غير ظالم تأول بيمينه، غير الظالم غير المتعدي ينفع تأوله بهذه اليمين، والله أنا قصدي كذا في اليمين فقط دون الطلاق. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اليمين يمينك على ما إيش؟ على ما يصدقك به صاحبك. ولهذا اليمين المعتبرة في الخصومات وفي مجالس القضاء ما هي باللي في نيتك أيها الحالف، إنما ما تستنطق به من الحاكم ويطلبه منك من طالب اليمين، فيمينك على ما يصدقك به صاحبك. ولهذا شرعت الأيمان تأكيدا للأمر، وصير إليها بعد عدم البينة لتحقيق هذا الأمر. فالعبرة على ما يصدقك به من هو المدعي. قال صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. بماذا يحلف هذا المنكر؟ على ما يقصده المدعي. لهذا ما يجوز له أن يأتي بيمين عامة يقول نيتي كذا، وهذا عند توجه اليمين على من توجهت عليه مدع أو مدعا عليه بأمر الحاكم الشرعي. نأتي في مسائل الشك. شك في طلاق، أو شك في شرطه المعلق، أو شك في عدده، قال والله أنا ما أدري طلقت ولا ما طلقت، أنا ما أدري قلت إن فعلت كذا فأنت طالق أو ما قلته، أنا ما أدري أنا قلت أنت طالق واحدة أو ثنتين أو ثلاث، وش العمل فيه؟ قال يرجع في الشك إلى اليقين، يرجع فيه إلى اليقين وهو الأقل، وهو الأقل. ومن شك في طلاق أو شك في شرط علق عليه الطلاق لم يلزمه هذا الشك، لأن هذا طارئ طرأ على اليقين فلا يزيله. شك في عدد طلقات، قال والله ما أدري أنا مطلق، لكن هل هي واحدة أو ثنتين أو ثلاث؟ وش العبرة؟ تحسب واحدة، لأن اليقين هو الأقل، فالأقل متفق عليه. وإن قال لمن ظنها زوجته زعلان وظنها أن هذه امرته وجدها متبرجة أو لابس قصير، قال أنت طالق، وهي ظنها زوجته وصارت ما هي بزوجته إنما ما بنت الجيران أو مرت جارة، قالوا يقع الطلاق على زوجته، لأنه لما طلق قصد أنها زوجته فيقع الطلاق. طلقت زوجته نصا، أي نص عليه الإمام أحمد، لا عكسها. لقي امرأته فظنها أجنبية، لقي امرأته في السوق فظنها امرأة أجنبية لابسة قصير أو شفاف، وقال أنت طالق أو أخريا مطلقة، فإنه لا يقع الطلاق عندئذ. ليه؟ لأنه لم يقصد زوجته، في الأولى قصد الزوجة، الثانية لم يقصدها، وأنها امرأة عادية. قال أنت مطلقة، أي لو فعلت هذا الفعل عند زوجك طلقك. قال ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار، يقول أنا شاك هل قلت أنها طالق أو قلت أنها عليك ظهر أمي، لا أميز لا هذا ولا هذا، قالوا لم يلزمه شيء، لا طلاق ولا ظهار، لعدم اليقين الذي وصار إليه. وهذا في دقة الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية يترتب عليها ما بعدها، هذا ما تحقق هل هو طلاق أو ظهار، وكلاهما جهة منفكة، وإذا انفكت الجهتان كما يقولون زال التعارف، فلا يعتبر لا طلاق ولا ظهار، لم يلزمه شيء. طيب إذا شك قال هل أنا قلت أنها طالق أو أني حلفت يمين، قالوا يلزمه اليمين لأنها أقل الأمرين، فعندنا طلاق أعظم ويمين أقل، بينما الشك والظهار كلاهما عظيمة، ما في أحد أعلى من الثاني. وقف على الرجعة، وحنا الآن زوجناكم ثم طلقناكم، الآن نبي نتبين أحكام إرجاع المرأة، وهذه نرجئها إن شاء الله بعد الصلاة. في شيء يا أخواني؟ والشو؟ أيه، هذه سلمكم الله مما وفد إليكم عبر المسلسلات، العصمة بيدها، رضي خلي يغطي وجهه برقع واللي يغطي وجهه بغطوة، إذا رضي ذلك صارت المسألة بيدها. إذا نعم الشرط صحيح وينفذ. نعم لقيط يعني طفل لقيط أرضعته، كم أرضعته من رضعة؟ أي نعم. أما الاسم ينسب إلى أبيه، أنتم سميتوه، نفرض أنكم سميتوه محمد، يقال محمد بن عبد الله، لا تنسبه لا لك ولا ينسبه أحد من أهلك له. أي ينسب إلى أبيه فلان بن فلان، ولا بأس أن ينسب إلى قبيلتكم من جهة الولاء، من جهة الولاء إلى قبيلتكم، محمد بن عبد الرحمن الفلاني، لكن لا يجوز أن تنسبونه إلى نسلكم أنتم فيكون من إخوانكم إلا بالرضاعة التي إن صارت مشبعات فهي محرمة. ما عليكم أن تقول فلان ابن فلان، وإذا كبر يبلغ عليكم السلام، يبلغ بما حصل، وليس عليه جريرة، الجريرة على أبيه وعلى أمه. نعم. لا، إذا كانوا يعرفون أباه لا ينسبونه إليه حتى يرضى الأب بنسبته إليه، قد لا يرضى لكن ينسب إلى أحد المسلمين، عبد الرحمن، كل الناس عباد الرحمن. أي نعم. أنت وش اسمك؟ لا تقول محمد بن حسين صالح لأنه ليس من نسلك، محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الحكيم، ابن عبد القيوم، وهكذا. هذا يقول: شيخنا عندما يغيب الرجل عن زوجته 7 سنوات وقامت هي بفسخ عقد النكاح في المحكمة، فهل هذا جائز ومباح؟ وهل يصح زواجها، أو هل يصبح زوجها محرم عليها؟ إذا غاب الرجل عن زوجته غيبة تضرها، فادعت المحكمة أنه غاب غيبة وأطلب فسخ النكاح، فللقاضي إجراء الحكم الشرعي بالإمهال أو الاتصال عليه أو إخبار أهله، فإن لم يأتي ويزيل عنها هذا الضرر ببعده عنها، لأنها صارت معلقة لا زوجة ولا مطلقة، فللقاضي أن يفسخها، أن يفسخها فسخا بالتفريق بينهما، ويصدر بهذا صكا، وهذا هو التفريق الذي ذكرناه من جهة الحاكم الشرعي. فإذا فسخها أخبر بما عليها من العدة، جمهور العلماء على أنها حيضة واحدة، وخروج من الخلاف 3 حيضات، فإذا خرجت من حيضتها صح لها أن تتزوج غيره. طيب إذا رجعه يرجع إليها بعقد جديد لأنه حصل الفسخ من الحاكم الشرعي لنكاحها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من 3 أو عبد واحدة بلا عوض فيهما، فله ولولي مجنون رجعتهما في عدتها مطلقا، وسن لها إشهاد عندك رجعتهما ولا رجعتها؟ أحسن الله إليكم. ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا، وسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقا، والرجعية زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة 3 قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل، لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن طلق حر 3 أو عبد 2 لم تحل له حتى يطأها زوج غيره، في قبل بنكاح رغبة صحيح مع انتشار، ويكفي تغيب حشفة. عندك بنكاح رغبة؟ اي نعم الشيخ. كلكم ها؟ هذه طبعة جديدة اي هذه جيدة، القيد هذا جيد، بنكاح رغبة ها؟ حطوها نسخة. قال الشيخ: قوله رغبة وهو أصح، سقطت من ألف وباء وجيم. بنكاح رغبة صحيح مع انتشار، بنكاح رغبة صحيح مع انتشار، ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الفصل في الرجعة وأحكامها، والمراد بالرجعة رجوع المطلق بعد طلاقه إلى زوجته التي طلقها، فما أحكام هذا الرجوع؟ هذا الفصل يبينها. ولهذا لما ذكر الطلاق وأحكامه وأنواعه وألفاظه وما يترتب عليه أعقبه بهذا الفصل المتعلق بأحكام الرجعة. والرجعة من حيث هي مشروعة وربما تكون مسنونة، وقد يندرج على الرجعة الأحكام الخمسة بحسب أحوالها وظروفها، كما سبق في وقوع الأحكام الخمسة التكليفية في أمر الطلاق. ما هي الرجعة؟ قال: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. إعادة مطلقة غير بائن، فإن أرجع المرأة غير المطلقة الزعلانة ما يسمى رجعة، فقولنا مطلقة يخرج غير المطلقة، غير بائن يخرج المرأة البائن، المطلقة البائن فإنها لا ترجع إلا بعد أن تنكح زوجا غيره كما سيأتي. إلى ما كانت عليه أي من عقد الزوجية، بغير عقد أي بغير عقد جديد. يخرج المرأة إذا خرجت من عدتها فلا ترجع إلا بعقد جديد، والعقد الجديد يشترط له رضا الزوج والزوجة، الرجوع لا يشترط له رضا الزوجة إن أرجعها في عدتها، لأن المرأة المطلقة في حال العدة لها حكم الزوجية، فلو مات أحدهما في حال العدة ورث أحدهما الآخر. ولا يشترط رضاها في قول جماهير العلماء. طيب إن أبت الرجوع وقد أرجعها صارت زوجة، قالت والله ما أطب عليه، تأتي دعوة أخرى وهي دعوة الخلع. أخونا سأل قبل الصلاة قال: ألا يعد اللعان فسخ؟ نقول: اللعان تفريق وليس فسخ، ولهذا إن قلنا التفريقات فهي أربعة: تفريق من جهة الزوج بالطلاق، وفراق من جهة الزوجة بالمخالعة سواء بعوض أو بغير عوض، وتفريق من جهة الحاكم بالفسخ، وتفريق مؤبد وهو اللعان، إذا لعن منها فإنه إذا تحققت شرائط اللعان فإنها لا تحل له أبدا ولو تاب، ولو حصل من أحدهما ردة ثم إسلام. فعقد التفريق في اللعان عقد مؤبد. قال: وإذا طلق حر. ليش قيدها بالحر؟ لأن طلاق الحر ثلاث تطليقات. طيب العبد كم طلاقه؟ ثنتان. فإن طلق العبد زوجته سواء كانت حرة أو أمة، طلقتين بانت منه بينونة كبرى. طيب إذا طلق المبعض، نصف حر ونصف عبد، حكم حكم إيش؟ الحر، ثلاث تطليقات. وإذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها، شوف كيف دقة الفقهاء رحمهم الله، من دخل بها، الدخول هو الوطء، أو خلا بها أثبت أنهما لمسها ولم تزل على بكارتها، لكن إذا خلا بها خلوة يوطأ في مثلها فهذا يقع طلاقه وعليها العدة. وهذا باعتبار الشريعة للمظنة حكم الحقيقة. قال عمر رضي الله عنه في الرجل: إذا أرخى سترا أو أغلق بابا فقد خلا، وطئ أو لم يطأ. والشريعة سامية سمت الوطأ دخولا، وهذا من أثر الفقه في موارده الكتاب والسنة. ولهذا لا تجد اللفظ الصريح إلا في باب الحدود في القرآن: أو لامستم النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح باللفظ الصريح إلا في باب حد الرجم، وقد تتبعت الأحاديث لم أجده إلا في حديث ماعز بن مالك الأسلمي، فإن ماعز رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قلقا مضطربا، فجاءه من جهة وجهه من قبل وجهه، قال يا رسول الله زنيت فطهرني، فأعرض عنه، فجاءه من يمينه، فجاءه من يساره، وجاءه من ورائه 4 مرات يلح رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال لعلك يا ماعز قبلت أو ضممت، قال لا يا رسول الله. فقال هذا اللفظ الصريح في هذا الموضع أنكتها يا ماعز؟ قال نعم يا رسول الله، فأمر به فرجم، حتى إذا أذلقته الحجارة فر وهرب، فتبعه الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. لتشوف الشريعة وحرصها على الستر ما أمكن، لم يأتي لفظ اللفظ الصريح في هذا المقام إلا في هذه المسألة المعينة التي فيها إيقاع الحد، وما سواها فإن الشريعة في نصوصها في الكتاب والسنة تسمو بأهلها، تسميها ملامسة، مواطأة، دخول، والمراد به الإيلاج. قال وإذا طلق حر من دخل بها أو خلا بها أقل من 3، يعني طلق طلقة أو 2 أو 2.5 في فهد، صح؟ ما في 2.5 ما يقع الطلاق إلا بالرقم الصحيح، ما في طلاق إلا ربع ولا طلاق نصف ثلث. أقل من 3 أو طلق عبد واحدة بلا عوض فيهما، بلا عوض إخراج لي الخلع، لأن الخلع طلاق بعوض، أطلقها على أن تعطيني مهري فهذا له حكم العوض، فيكفيها حيضة في المذهب، بلا عوض فيهما، ولولي مجنون، ولي مجنون طلق أو صغير طلق لهم، ولهذا المطلق الحر والعبد في أقل، الحر في أقل من 3 والعبد في أقل من 2 له رجعتها في عدتها، رجعة المطلقة في عدتها مطلقا، رضيت أو لم ترضى، كرهت، مرضت، كانت محرمة، كانت مسافرة، له ذلك حتى لو كانت محرمة، لأن الرجوع ما هو بعقد جديد، والمنهي العقد هو الذي من محظورات الإحرام، لحديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي لفظ ولا ينكح أي لا يزوج، وهذا ما هو بزواجه، هي أصل الزوجية، لقول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. طيب أرجعها، وش يستحب له؟ يستحب له الإشهاد، وسن لها أي للرجعة إشهاد، فالإشهاد في الرجعة ما هو بواجب وإنما مستحب، لو وطئها حتى من غير قولها أني راجعتك، لو وطئها ناويا بذلك الرجوع رجعت وحسبت عليها طلقة. ولهذا يسألنا كثير من المستفتين يقول طلقت زوجتي وهي ما تدري، يقول رجعها وأشهد، وتعظيمنا الشهادة ليعظم إرجاعه، وإلا الشهادة في نفسها مستحبة، ولا تخبرها، لكن حسبت عليك بينك وبين الله إيش؟ طلقة، لأنه يمكن لو علمها وأخبرها انبعجت عليهم المسألة، راحت تعلمها لها تدخل أمها خالتها ينثرون عاد الماضي كله. وسن لها إلى الرجعة إشهاد، وتحصل أي الرجعة بوطئها بلا إشهاد مطلقة. قولهم مطلقة أي نوى الرجعة أو لا، لا بالمباشرة دون الفرج بأن ضم وقبل، والقول الثاني في المذهب أنه لا بد من نية، وكذلك لو أنه ضمها وقبلها ناوي الإرجاع حصل الإرجاع ولم يحصل الوطء، لأن مقدمات الوطء لها حكمه. طيب ما أحكام هذه المطلقة في عدتها؟ قال والمطلقة الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق والإيلة واللعان والخلع، يلحقها الطلاق، لو أثناء العدة قال أنت طالق يقع طلاق ثاني، يلحقها الظهار، لو قال أنت علي كظهر أمي وقع طلاق ووقع ظهار، فلا ترجع له إلا بعد صيام شهرين متتابعين. ويلحقها إيلاء، قال والله ما أجيت، يلحقها لأن في حكم الزوجة. ويلحقها اللعان، يوم طلقها في عدتها لعن منها، يوم طلقها اتضح أنها حامل، قالت خسأ وتعقب البعيدة الفاعلة التاركة اللي فيها ما هم مني، قالت إلا منه، وتلاعن عند القاضي يثبت حكم اللعان. قال ويلحقها الخلع، كيف الخلع؟ طلقها، قالت والله ما أرجع له، قال إلا برجعت، قالت والله ما أرجع لك، فيجري عليها أحكام الخلع بأن تفتدي منه بما دفع أو بأكثر أو بأقل في غير قسم، إلا القسم ليس لها لأنها طلقت. نفرض أن فهد عنده 4 حريم، وأنا علمتك من هذا هلفوي بس من باب الفرض، ها عنده 4 حريم، الأولى غثته قال أنت طالب وقاعدة مع عيالها أو قاعدة في بيتها، لا يلزمه قسم لها، يقسم بين من؟ بين الثلاث. طيب هل لها نفقة؟ لها نفقة إيش؟ الرجعية، السكنة والنفقة في غير قسم، يعني ما لها ليلة، ما نقول ليلة يروحنا بملحق، ليس لها ليلة هذه المطلقة الرجعية. شريعة عظيمة يا أخواني، شريعة من الله جل وعلا ضبطت هذه المسائل الدقيقة كيف تخفي ما هو أعظم منها. ولهذا شوفوا فقه الصحابة لما قال ذلك الذمي أو المجوسي مستهترا بديننا لسلمان الفارسي، أعلمكم نبيكم أحكام كل شيء حتى الخراءة؟ يستهتر يستخف، قال نعم علمنا نبينا أحكام كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة. ديننا اهتم بهذه التفاصيل من باب أولى أنه أصل أصول الإسلام وقواعد الملة وثوابت الشريعة. وتصح أي الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسلها، هذه من مفردات المذهب. الآن العدة كم في المطلقة؟ إن كانت حيض 3 حيض. طيب حاضة الأولى ما رجعها، ثم حاضة الثانية ما رجعها، ثم حاضة الثالثة وقبل أن تغتسل من حيضتها طهرت، انقطع الدم لكن لم تغتسل، قالوا تصح مراجعتها لتشوف الشريعة إلى لم الشمل والستر، وهذه من المفردات في المذهب. وتصح الرجعة بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسلها، نخرج عليها المرأة التي لا تحيض، صغيرة كانت أو آيسة، كم عدتها؟ ها الآيسة والكبيرة اللي ما تحيض 3 سنين ولا 3 قرون، ما هذه ما تحيض، إذا 3 قرون 300 سنة، الله إن الشكوى لك. 3 أشهر، أشهر إيش؟ بالأبراج ولا بالشمسية؟ بالأشهر الهلالية القمرية. طيب الشهر الأول ما رجعها، الثاني، الثالث قبل أن تغيب شمس آخر يوم رجعها، صح ذلك؟ صح ذلك. طيب إذا هي ما ودها ما تبي، لها باب آخر وهو الفداء بالخلع. يقول رحمه الله وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسلها ولا تعود بعد، لا تعود بعد أي بعد هذا الغسل، بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. إن أرجعها، رجال طلق زوجته 2 مرات في الثانية رجعها، يحسب لها باقي لها طلقة واحدة. طيب انتهت عدتها وراجعها بعد 1 سنة، نبدأ من جديد في الطلاق؟ قال لا، تبني على ما مضى، يبقى لها طلقة واحدة، يبقى لها طلقة واحدة على ما بقي من طلاقها. طيب نأتي هنا عند من يقدم قوله، الرجل الزوج يقدم قوله في الإرجاع وفي الطلاق، والمرأة يقدم قولها في العدة في انقضائها وفي انتهائها، لكن بيمينها حتى ما تتخلص منه. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن انقضاؤها قبل ولا في شهر إلا ولا في شهر بحيض إلا ببينة، امرأة ادعت طلقها زوج قالت حضت في شهر ثلاث حيضات، نحن متهمة أنها تريد ألا يكون لها أن يكون له عليها سبيل بإرجاعها، قالت حضت في هذا الشهر ثلاث حيضات، يقبل قوله؟ لا ما يقبل، لا يقبل إلا بالبينة، بأن تأتي ببينة بشهود أنها حاضت في شهر ثلاث حيضات أو أنها قد تحيض في شهر ثلاث حيضات، فإذا جاءت بالبينة بالشهود العدول قبلت، قالوا أنها تحيض هي أمهاتها وخواتها يحيض بالشهر ثلاث حيضات، يقبل مع هذا يمينها أنها في هذا الشهر المعين الذي هو شهر العدة حاضت ثلاث حيضات. وشريح القاضي رحمه الله الذي ولاه عمر القضاء ثم أقره عليه عثمان ثم أقره عليه علي ثم أقره عليه معاوية حتى قضى 40 سنة، فاستعث في خلافة عثمان في خلافة معاوية. قال إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيضات في شهر وجاءت ببينة من النساء العدول، هذا الموضع مما تقدم فيه شهادة المرأة على شهادة الرجل، فإنه في مواضع تقدم المرأة على الرجل في الحيضات وفي الرضاعات وفي فلانة أرضعت فلانة تقدم على الرجل لأن هذا مما يطلع عليه النساء. وجاءت ببينة من النساء العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقها وعدلها أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث فقد انقضت عدتها وإلا فهي كاذبة. طيب إن كان هي كاذبة يؤدبها القاضي بما يرى من تعزيرها. وإن طلق حر أي زوج حر زوجته ثلاثا أو طلق عبد زوجته اثنتين أي طلقتين لم تحله حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح رغبة صحيح مع انتشار، وهذا نص الآية الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الضمير على أقرب مذكور الزوج الغيره فلا جناح عليهما إذا طلقها الزوج الثاني. وقلنا العبد لأن العبد في أحكام الطلاق على النصف من الحر، والنصف واحد نصف ما يتبعض جبرناه لصالح الحكم الشرعي، لكن لا بد أن يكون وطء الزوج الثاني بهذه القيود بنكاح رغبة ما هو بنكاح غصيبة، صحيح ما هو بنكاح تحليل لأن نكاح التحليل من أنكحة الفاسدة، مع انتصاب ذكره بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة لما جاءت تشتكي زوجها الثاني قالت يا رسول الله ما معه إلا هدبة كهدبة الثوب أي لا ينتشر، قال أتريدين أن ترجعي إلى زوجك؟ قالت نعم، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وذوق العسيلة بالانتشار ولو لم يكن معه إنزال، وأقل ما يكون في الانتشار أن تغيب الحشفة في فرج أصلي، وهذا المنصوص عليه بنكاح رغبة يخرج نكاح التحليل، ويكفي أي في هذا النكاح نكاح الصحيح نكاح الرغبة الصحيح مع الانتشار يكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل، لأن المراد بالعسيلة الجماع وقد حصلت اللذة سواء أنزل أو ما أنزل، أو كان الزوج لم يبلغ 10، فإن كان الزوج المحلل الذي تزوجها صغير أقل من 10 ما يقبل لعموم قول الله جل وعلا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولا يحل وطء في حيض أو نفاس أو إحرام أو في صوم فرض أو في ردة، هذه المواضع التي يحرم على الرجل أن يطأ فيها المرأة. لم يذكر ردة، لم يذكر الزنا، لأن العبرة بزوجته، فلا يحل له أن يطأ زوجته وهي حائض. ومن الحيض النفاس، لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا أمر باعتزالهن حال الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن أن ينقطع هذا الدم، فإذا تطهرن أي بالغسل فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا يحل وطء في حيض أو نفاس أو إحرام، لأن الوطء هذا الإحرام سواء إحرام الزوج أو إحرام الزوجة أو إحرامهما جميعا من محظورات الإحرام، بل من مفسدات النسك. ولهذا يا أخواني انتبهوا للنساء وللبنات، تأخذونهم معكم لأداء العمرة ثم تجيها عمتها، تجيها حيضتها وتستحي تعلمها لها وتطوف وتسعى معهم وتدبر ترجع إلى بلدها، هم يعقد عليها، هي ما زالت محرمة، ما زالت محرمة، ما بعد أدت النسك. وهذا يقع كثير، فالعقد غير صحيح والوطء غير صحيح. أو في صوم فرض، لا يجوز أن يطأها في صوم فرض. وش صوم الفرض؟ رمضان، وكذلك صوم الفرض الشهرين المتتابعين، فإن وطئها رجع من جديد إلا إن غصبها. طيب إذا صام، إذا كان الصوم صوم قضاء له حكم الفرض، فإن غصبها أفسد عليها صيامها وتعيده، أما النفل فلا يحرم عليها. أو في ردة، يعني ارتدت عن الإسلام، فلا يصح أن يطأها. طيب، رجال طلق زوجته طلاقا بالثلاث وبانت منه فنكحت غيره، ثم طلقها الثاني وبانت منه وأراد الأول إرجاعها، كيف يكون الإرجاع؟ بعقد جديد، لكن هل تحسب الطلقات الثلاث ولا خلاص يبدأون من جديد؟ يبدأون من جديد، قلبت الصفحة ويبدأون من جديد، لها ثلاث طلقات. الإيلة وما يتعلق بالإيلة نجعله إن شاء الله في الدرس القادم، نجعل الإيلة مع الظهار. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم، لأن الطلاق لا يفتقر إلى نية، لفظ قيده شيء، لكن في الاستثناء تردد بين هل هي طلقة واحدة أو ثنتين، هل هي زوجة أو زوجتين، فاحتيج إلى النية في الاستثناء ولم يحتاج لها في الطلاق. نعم. إذا علم يبي يفزع، هذا هو التيس المستعار، حتى لو ما اتفق، هذا هو التيس المستعار. رجل أن المرأة المطلقة هذه طلاقا دائما تريد أن ترجع إلى زوجها، أو هو يريد أن يرجعها، لكن بدون اتفاق، ما اتفق يا شيخ مع الزوج، لعن الله محللا ومحللا له، ولم لم يحصل، لأن النكاح نكاح رغبة، هذه ما في نكاح رغبة، نكاح كبري ذا. نعم، لبيه. الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا جعل الثلاث بلفظ واحد واحدة، الشيخ ابن باز. نعم، وهذا كما قلت لكم هو قول الأئمة الأربعة، هو قول الأئمة الأربعة. سماحة المفتي يرجعها الآن للقضاء، يرجعها للقضاء إلا في حالات يراعي فيها أمورا، ولا ما هو فتوى عامة. يعني ما هي فتوى عام. أكثر ما يأتي في مثل هذا يقول ليس لي فيها كلام. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.